دية الأحرار طبعا لا تكون، وإنما يرجع أولى المسؤولين يقدرون يعني شيء يرجع إليه في مثل هذا. يقول وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عسر الدية من العبيد والإماء. ما أدري عن هذا التحديد، يعني هل كان موجود في ذات الوقت أو لا، ولا شك من العبيد يعني في وقت يعني كثرتهم يعني لهم قيمة، وفي وقت قلتهم لهم قيمة أخرى، فهذا التحديد ما أعرف يعني مستنده. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود في الصاق فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه، وقال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك ضرتان فرمت إحداهما بحجر أو بعمود بساط يعني قتلت ليش قتلت فألقت جنينها فألقت جنينها ميتا، فقضى رسول الله يعني عن هذا الجنين وعلى هذا الجنين بأن يدفع غرة عبد أو أمة وأن يكون على عاقلة المرأة القاتلة التي حصل بسببها إلقاء الجنين يكون على عصبتها. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن وهب بن جرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن معتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن نضلة وهو ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن. عن المغيرة بن شعبة نعم. قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب هو صدوق في حديث الثوري أخرج البخاري في القراءة ومسلم أصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. عن سفيان نعم. عن منصور بهذا الحديث نعم. هل اشترط في الجنين الذي تكون فيه الدية أن يكون قد نفخ فيه الروح؟ نعم، هو الذي يكون يعني مخلص. إذا إذا سقطت الأم فمات الطفل في بطنها هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، كان سقوطها يعني ما كانت متعمدة، السقوط يعني ما حصل لها يعني من غير إرادة، ليس عليها شيء. قل لو كان القتل عمدا للجنين فما هو الحكم؟ هل يقتل به لأنها نفس حرم الله قتلها؟ بحيث مثلا لو أن المرأة تعمدت إنزال الجنين بعدما نفخ فيه الروح، كونه يعني في بطن أمه ويخرج ميتا دونه ما يحصل قصص لذلك، ولكن يعني فيه الدية. إذا كان الجنين في بطن أمة هل تأخذ نفس حكم الحرة؟ معلوم أن الأمة مقومة وجنينها يعني مثلها يعني تابع لها في الرق، يعني يبدو أنه يعني يقدر ويقوم مثل ما تقوم الأم الأم تقوم يعني لها قيمة، وولدها

ورث امرأة أشيم الضباب من جهة زوجها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. ماذا أبو عيسى رحمه الله يترجم بابا في ميراث المرأة من جهة زوجها، أي أن المرأة ترث الزوج ما له القديم وما له الذي جاء بسبب القتل الذي هو الدية، فترث من الجميع. وأورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها، ولا ترث المرأة من دية زوجها. ولا عد السبب في ذلك أن أنه لما حصل أن أنها حصلت الانتهاء الزوجية بالوفاة، وهذا المال جاء نتيجة لقتله الذي هو الدية، فإنها ترث المال القديم ولا ترث المال الجديد الذي جاء بسبب القتل. لكن لما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتوريث المرأة من جهة زوجها، دل على أن الحكم هو ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة ترث من جهة زوجها كما ترث من أصل ماله الذي كان موجودا قبل موته، فإنها ترث من الجميع. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار. أبو عمار الحسين بن فريد ووثقة أخرجه أصحاب الستة إلى ابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة بن مكي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين أخرجه أصحاب الستة. عن ضحاك بن سفيان الكلابي. عن ضحاك بن سفيان رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القصاص. قال حدثنا علي بن خشرم قال أنبانا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك، فأنزل الله الجروح قصاص. قالوا في الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. عمر بن عيسى هذا الجهة باب في القصاص، هو قصاص يكون في النفس ويكون في الجروح وفي الأطراف التي يمكن معها القصاص، وتكون المساواة والمماثلة، فيكون ستكون في النفس وفيما دون النفس وفيما دون النفس. فإذا اعتدى أحد على أحد في النفس أو فيما دونها فإن القصاص سيكون بذلك، كما جاء في القرآن يعرف القصاص بالقتل الشر بالحر والعدل بالعدل والأنثى بالأنثى، ثم قال جروح القصاص. أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيته، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. يعني في وقع ثنيته، يعني كون ثنيتين وقعت يعني لا دية يعني له، لأنه هو المتسبب يعني في هذا النزع، لأن ذاك شعر بالألم وسحب يده فسقطت ثنيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك، وقال يترك يعني يدك يده في فمك تقرمها كما يقرم الفعل. يعني فلما كان هذا النزع بسببه وهو المتعدي في كونه عض غيره، فإن الدية ليس للأسنان التي سقطت فيها، لأنه هو الذي سبب في إتلافها، هو الذي سبب في إتلافها. والجروح يكون فيها القصاص، لأن الجروح يمكن المماثلة فيها، يمكن الجروح المماثلة فيها، بحيث يعني إذا جرح الإنسان يمكن أن يجرح كما جرح. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. بعيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن شعبة عن قتادة. عن شعبة مر ذكره وقتادة مر ذكره. عن زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب. وفي الباب عن يعلى بن أمية. يعلى بن أمية أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. الآية التي في آخرها وجوع تخاف في آية المائدة ليست آية البقرة. وجوع تخاف في آخر أخبارنا على الإنسان النفس النفس والعلم بالعلم في آخرها وجوع تخاف في آخر الآية المائدة وليست في آخر سورة البقرة التي فيها وفي آية لبنان تتبع في القصص والقتلى ليست في هذه وإنما في آخر الآية مثل المائدة. مثلا مذهب الأمية سلم بن أمية هو أخرجه النسائي بن ماجه. قال وهما أخوان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبس في التهمة. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. المسألة التي طلبتم النظر فيها بالبارحة هذا نقل من المغني يقول ابن قدامة رحمه الله فصل وسواء كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية أو مخالفا له في ذلك لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده الحر أو قتل الحر ولده العبد لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده. هذا تعقل هذا الشيء وهذا العموم هذا العموم يعني كما ذكرت تعني يشمل يعني إذا كان هذه المسألة فيها خلاف أو ليس فيها خلاف. يقول استدل الخوارج في قتل الأطفال أنهم يقتلون بقوله تعالى ولا يلد ولا يلد إلا فاجرا كفارا وسماهم كفار وهم في صلاب أبائهم فما وجه الرد عليهم؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح يقول لا تقتلوا وليدا هذا الذي خاطب به وأما ذاك إخبار يعني عن الكفار وعن وأن نوح أكد فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما ومع ذلك يعني بقوا على كفرهم وعلى عنادهم ويعني كما هو معلوم أن كل مولد يولد على الفطرة فهو باب الهوي دائما مقامه وجسامه فهم يعني يحرفونهم على الفطرة وليس في هذا دليل على أن على على أنهم مقتلون. ثم أيضا هذا إخبار عن عن عن عن عن أتاه الله عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أن الكفار يلدون الكفار وأما الحكم الإسلامي هو لا تقتل وليدا ولا تقتل وليدا ولا وليدة هذا هو الحكم الإسلامي ولكن هذا الشيء الذي يتبعون المتشابه لا تقتل المحكم يتبع المتشابه لا تقتل المحكم. يقول لماذا لم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لما مثلوا بعمه حمزة؟ كما هو معلوم المعركة انتهت وقتل من قتل وذهب من ذهب والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء عنه أنه مثل ريحة ثم أيضا يعني الممثل هو الذي يمثل به يعني وجد أو حصل من أحد أنه مثل هو الذي يتحقق من مثل به. إذا أخذت المرأة حبوب الإبهاض فأسقطت الجنين على من تكون هي؟ إذا كان أنه مخلق ويعني هذا الإجهاض يعني اعتبار منها يعني معلوم أنها متعدلة متعدية يعني لهذا القتل وديته عليها وعلى عقيدتها. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في المرأة التي مرت بنا قريب التي قتلت من بطنها يعني جعل العقل على عقيدتها. يقول يا إذا كان مخلق أما إذا كان ما قلق لا يقال في المكان. يقول هل يصح تقييد لا يقتل مسلم بكافر يعني حربي؟ الكلام ايش الذي يجعل انه لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا الكافر اللي مو حربي يعني يقتله؟ لا يقتل مسلم بكافر لا حربي ولا غير حربي هذا ما يقتل مسلم بكافر. الحربي يعني كما هو معلوم يعني إذا قتل ما لم يقتل الإسلام فإنه يقتل. يقول إذا قتل أحد المسلم إذا قتل كافرا سواء حربيا أو معاهدا أو كذا لا يقتل به هذا مقتل فريد لا يقتل المسلم بكافر. إذا قتل المسلم أحد أهل الذمة خطأ فماذا عليه؟ ألفيه كفارة. إذا كان من قوم بينكم ميثاق فجئت مسلم بالله يقتل رقبته. لم يجد العبد عليه شاشة لا نعم لا لم يجد شاشة لكن كما هو معلوم القتل يعني ليس فيه إلا شيئان وهما العتق والصيام وأما الإطعام يعني هما جاء في هذا الموضع وقد جاء في ما يتعلق بكفارة الجماع في رمضان كفارة الظهار الأمور الثلاثة المرتبة وآخرها الإطعام وأما هذا لعظمه ولشدته ويعني ما جاء فيه الإطعام فإنما جاء فيه العتق أو صيام شهرين متتابعين. جاء في الحديث عن الرجل أو المرأة التي رأت الكلب يلهث فسقته فشكر الله له وغفر دخل فيه دخل الجنة. فسأل متى دخل الجنة؟ كما هو معلوم الجنة من مات فإنه يستفيد منها إذا كان يعني من أهلها والنار يتضرر بها من كان من أهلها لعذاب القبر يعني إذا مات الإنسان فإنه يحصل له الاستفادة من الجنة ويحصل له التضرر من النار كما جاء في حديث البراء بن عازب يعني فتح له باب الجنة فيأتي من رفعها ونعينها فتح له باب النار فيأتي من حرها وسمومها وقال الله عز وجل عن أهل فرعون النار يغرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فإنهم يعذبون في نار جهنم قبل يوم القيامة قبل أن يبعث الناس من قبورهم وإذا بعثوا خرجوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى.